طيب من الممكن يعني حتى الحديث أكثر نثرا أن نستمع إلى نموذج من قصائدكم. نعم، مثلا في أي مجال؟ في أي يعني اختر أنت القصيدة التي تعتقد أنها يعني تمثلك، رغم أن القصيدة يعني مجتمعة تمثلك، لكن القصيدة التي تعتقد أنها أقرب إليك من غيرها، وتعتقد أن مستمعين سيجدون فيها ضالة. سأقرأ لكم نصا قديما من ديوان وحي الفجر، وهو نشر في مصر كجائزة في من كلية الآداب جامعة عين شمس على المركز الأول، لكنه نشر في تقريبا 5 نسخ، وبالتالي لم ينتشر كثيرا، ولكنه هو باكورة الأعمال الأدبية بالنسبة لي. عنوانه الحلم. نمضي في رحلة أحلام النشوى، لا ظل يحمينا، لا طيف يجمعنا، أحلم بالوطن المزروع حمامات وأيائل، أحلم بالخبز وبالقد المائل، أحلم بالحرية، أحلم بالزمن المقتول بقتل الأيام، أحلم أن أرفض دون حسابات للأسئلة الكبرى، أحلم أني أقتلع الذكرى وبقايا الأمل المنهك في صدري وبقايا الألغام وتكسر أشلائي فوق الأشلاء، أحلم باستنفار الذكرى لتهجي الأشياء، والأمر دواما نسبي في الأحلام. بالتأكيد هو نسبي. محمد، من نسميه حساء هذا العصر، روضة الحاج قالت هكذا الواثقين شعرهم، ومن تخذ القصيلة الحين الأطلسي ساءه المؤمن المدى قنديل. يعني جميل. هل كانت الحاج صادقة بهذا الوصف روضة الحاج، أو عام هل هذه التي نطلقها على أرض من الشعر، أين أنت من هذه؟ أعتقد أن المقولة وإن كانت السهل كلاميا إلا أنها بعض لوريتانيين بالشعر، ندر مثلا موريتانيا لا أبياتا حتى ما كانت لامرئ القيس نابغة فيهما من الشعراء الليين. فارتباط الوجدان الوريتاني بالشعر أظن شيئا ملموسا ويمكن أن نتفق. قضية الجودة والذات هي مسائل تختلف، ولكن أعتقد أن لدينا شعراء دارا طبعا لي وأسر جداراتهم مثلا المسابقات الشعراء وغيره من المسابقة الدولية، حضور الشعر الموريتاني وسفراؤه في الخارج والداخل معهم، فكانه بهيا وأصيلا، وأجد أنه ذروة قوم وكما يقولون القوة الحقيقية لموريتاني. فشاد ذكري ما لم يشعره من المشاعر، أعتقد أن تنمية العمل عليه مطلوب. طيب في جانب يعني أصلا تدرست خصصت فيه مهنيا، أين محمد؟ أين عمله؟ المؤسسات التي عمل بها؟ جزيلا. عملت في التلفزيون الوطني زمنا لا بأس، ما تخرجت من المؤسسة الوطنية إدارة والصحافة وكرمني الجمهورية مشكورا حفل أقيم للأوائل، بعد كانت هناك دفعة المستشار غيرها. ثم بعد ذلك عملت عبر الانترنت بمواقع ومع مؤسسات عبرة رائد شبكة مثلا وبي بي سي بعض الأوقات وغيرها كمتعاون فريلانسر كما يقول. بالتالي أعتقد الجو العام فينا يتبدع إلى حد، ولكن هناك مشاكل تقنية حريرية مثلا. الصراحة عندما أتابع أنا دائما وما أن الوسيلة إعلاميا يعني على الرسمية، لا لا مشكلة، فأنا لذا على استغلالها قد في فترة ما بإعادة رأس الوطن الإدارة كجزء من التدريب العام الرئاسي، لا أعد نفسي غريب. طيب يعني سنكون مرتبطين يعني المشكلة، تعرفنا على هذه المشكلة على الأقل تسمح لنا بجوزها، والعقل بصفة عامة يحتاج الحديث عن العقل حتى نتمكن. تحدث عن الإعلام الخاص، وطبعا الذي عنده مشاكل كبيرة حسب رأيي عندما القنوات التلفزيونية